القسم لا يجوز إلا بالله عز وجل أو صفة من صفاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ولقوله من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. ومن ذلك أن تقول لعمه الله، فإنه حلف بحياة الله عز وجل. وأما الحلف ولا عمرك ولا عمري فقد ورد ذلك عن السلف، لأن صيغته ليست صيغة القسم، فلا يدخل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، ولكن التنزه عنه أولى، والحلف بالله سبحانه وتعالى أو صفة من صفاته هو المشروع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.